ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فريق الطعساء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعد هذا الصبر لأهل الصبر هذا ما توعدون الجنة لأهل الصبر لأهل البلاء الذين صبروا لأهل الطاعة الذين صبروا لأهل المعصية الذين صبروا في البعد عنها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لأولي أبواب رجع المعارف المرعيه لربي الذي شبه يعني الامر سبحان الله الاواب انه ايه كثير الرجوع الى الله. لذلك هذا اليوم الشديد يوم الوقوف الى ربي يوم الوقوف الى ملك العرب لله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. ثم يقرا كتابه بكل ما جاء فيه. وكما كان الانسان مجادلا في الدنيا يكون مجادلا في الاخره. طبعا في الانسان الجدال طبعا الانسان الجدال بالباطل يضحي الحق. يجادل الانسان بالباطل عشان يقول ايه بقى؟ يقول يا ربي انا مش عايز حد يشهد علي. انا مش عايز حد يشهد علي. مين يشهد علي؟ ولا الكرام اللي كتبه؟ لا. طيب انا عايز جوارح يشهد علي. هيقول ربي سبحانه يشهد يوم يشهد ذلك اللي يشهد عليهم ايه؟ هيشهد عليهم ايه؟ اسرتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا ايه؟ شوفي لما تشوفي بقى سبحان الله لما يناقشوا بقى واليدين تقول انت عملتي كذا والسلام يقول انت عملتي كذا وفرجهم يقول انت عملتي كذا كل جرحة من الجوارح اللي عصوا بها الله عز وجل هتنطق ينطق. انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هو خلقكم اول مره. هو الخلق. ولذلك هذا الامر شديد يا بنات. لما الإنسان يبادر عن جوارحه وجوارحه هي اللي تخون الجوارح نفسها هي اللي تخون. لأن ذلك العبد نسي الله نسي الجوارح اللي بيشهد نسي الإنسان وبعد يتكلم بيه ده هيشهد نسي الأذن اللي بيسمع بيها بتشهد نسي العين اللي بينظر بيها المعصية بتشهد نسي الفرج اللي عمل بيه المعصية هي كل عضو هيشهد. اللهم استرنا اللهم استرنا ولا تفرحنا ليس هذا فقط ولذلك كل ذلك يشهد سبحان رب العرش العظيم شهادة شديدة لا تكذب يختم على خلاص كل جارحة من جوارح الإنسان تنطق بكل ما كان يفعل في الدنيا أنه نسى الله سبحانه وتعالى ولم ينسى أمر الله يسمع منه ونسى أمر يسمع منه. يقول في هذا في أنوف الصلح وجمعناه كما قال ربي جمع وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. نقول في الآية التي تلي ذلك وعرضنا جهنم للكافرين عرضا يعني إيه؟ هم جم بقى يوم القيامة وجمعهم ربي سبحانه وتعالى وكان الجمع يموج في بعض يعني نفخ الصور كله خارج من الأجداث كأنهم إلى نص من إيه؟ موفدون حاجة كده عارفين يعني ايه خارجين من الاجداث من خارجين من القبور كل واحد كانه سهم كانه عامل فين الجراد لما يخرج كده كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداع. يقول الكافرون هذا يوم ايه عسير شديد يا ربي ده شديد لقربه من قبورهم للنفخ او للسمع عشان يجتمعوا في ذلك اليوم الشديد في ذلك اليوم الشديد يوم العرض على الله عز وجل يوم لا تغيب عنه الغيبة. اللهم سلم اللهم سلم. ولذلك قيل الذي في بيته ليس بأأمن أن يقول في كل لحظة اللهم سلم اللهم سلم زي الموجود في البحر ماسك خشب. مش الموجود في البحر ماسك خشب وعارف يغرق ولا لا وماسك خشب وعايز يقول يا رب سلم يا رب سلم حد وصلني للبر وانت في بيتي كده لحد ما توصلي لرب السلامة قولي اللهم سلم رب سلم رب سلم رب سلم رب سلمنا في هذه الدار الدنيا إلى أن نخرج منها على توحيدك. رب سلمنا في هذه الدار الدنيا وإحنا خلينا منها على طاعتك. رب سلمنا في هذه الدار الدنيا وقد

الجنة اللي احنا بنتكلم عنها يقول ربي خالدين فيها لا يبغون عنها ايه حولا. تمام النعيم هيتحولوا عنها زي كانت كلها نعيم. الناس في الدنيا يقول لك الراجل ده جاب مثلا حاجة وبعدين بيفكر يجيب حاجة تانية احلى بعدين يجيب حاجة تانية يعني هو بقى واحد كده او واحدة والتاني ده في الجنة لا يبغون عنها حولا خالدين فيها تمام النعيم. لا اي تحول هياخد اي تحول ولا ينتقلوا احلى منها فين لانهم فيها كل ما يعجبهم ويبهم ويسرهم فيها ما لا عين راى ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك فيها قيل فيها لا يجدون عنها حولا اي متحولا اقاما احدهما بدا مفيش بدا تحويل ينتقل من مكان الى اخر حيله لا يحتاجون منزلا غيرها او لا يحتاج الى منزل ايه. فهو سبحان الله بعد الجنه هل هناك منزلا بعد الجنة يتمنى الإنسان إذا كان الإنسان عايش في هذه الدار الدنيا وكل ما أملوا في هذه الدار الدنيا دائما كده اللهم أسألك الجنة اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة. تقول ربي في نهاية السورة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول في ذلك لو كان البحر أي هذه الأبحر الموجودة في كل العالم لو كانت هي زي تعرفين مدال اللي هو إيه؟ مدال هنا والأشجار الموجودة دي كانت هي الأقلام والأشجار الدنيا كلها من أولها لآخرة من أولها لآخرة كانت مدال لخمس البحر وتكسرت الأقلام اللي هي لو كانت كل الأشجار دي قبل أن فأنت كلمات ربي لأن كلمات ربي سبحانه وتعالى شيء عظيم سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربي في هذه في نهاية ولو جئنا بمثله مددا يعني لو إن الأمر أكثر بكثير قل إنما أنا بشر مثلكم قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم للكفار أنا بشر مثلكم إن كنت أدعو إلى الله سبحانه وتعالى أنا لست إلها أنا بدعو إن هو إلا وحي يوحى علمه ولذلك أدعو لله الواحد القهار ولا سبحان العالم الغيب والشهاده الذي عنده خزائن لا اقول انما انا بشر مثلكم يعني عبد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اثنى على عبده في اجل المقامات قال له ايه سبحان الذي اسرى بعبده يعني هو عبد. لذلك إيه سبحان الله يعود يوم عرش يقولوا بتاع الايه اللي هي الكلام اللي هو في اشعار الشعر يقولوا يا نور عرش ربي هل هذا جزء سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله خير من مشى من البشر على الارض لكنه عبد الله ورسوله فنعطي مكانته الذي هي الرساله صلى الله عليه وسلم احب ونجلد ونطيعه احب البشر الينا احب البشر الينا نتبع رسالته وأشرف الخلق وأصدق الخلق نتبع رسالته ونسير على هديه ونأتمر بأمر بما جاء في كتابه ونتمسك بما في كتاب الله عز وجل ونحب أهل بيته ونحب صحابته وصلى الله وسلم وبارك على محمد ونكثر من الصلاة عليه إذا ذكر لأنه من أعظم الوسائل التي تظهر القلوب كثرة الصلاة عليه يعني إذا حزن في شيء ريتي قومي للصلاة الصلاة كان هكذا كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن أكثر الأشياء التي تفرق القلوب أيضا كثرة الاستغفار والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. كثرة الاستغفار يعني عندي كرب وما أكثر كرب قومي للصلاة صلي وقفي بين يدي ربك وأحسني واجلسي مجلسا الطاعة في مجلس ذكر مع نفسك أكثر فيه من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم تؤتى حقك بإذن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك حقك حقك بإذن ربنا أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الاستغفار الذي هو باب للفرج في مفاتيح للفرج كذا الإنسان يستخدمها تعلمناها في ذلك الدين وفضل الله أن ذلك الدين ليس له وساطة بينك وبين الله ذلك المفاتيح وأدب ونصلي ادعي استغفر صلي على رسول صلى الله عليه وسلم مفاتيح الفرج يا بنات مفاتيح التصدق تصدق كل دي مفاتيح تنفع عموم الانسان وعمومه واقول لكم

إياك أن تلجأ إلى ساحر أو كاهن أو منجم أو إياك هذا تنظر بالشرك. أمرت أن توحد الله الواحد الأحد. ما ينفعش الأخوة اللي خلقك وتشركي بغيرك. ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى هو الجاد اللي خلقك من عدم ورزقك أحياكي واللي يميتك. ولما ردي إياك تظني إياك تظني أن الحي طبيب هيشفيك. هم أسباب. لكن من مسبب الأسباب؟ الشيء والله وإذا مرضت زي كما يمرض الإنسان يأخذ بالأسباب يأخذ العلاج لكن هو يأخذ عكس يقول يا ربي أنا على يقين ما هذا الشيء لا الشافي إلى من ولا يكون الأمر إلا إذا أتى من السماء اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم مرضانا وابرر كسرنا وتقصيرنا وقبل تحيلتنا اللهم أغنينا بك عما سواك اللهم أغنينا بك عما سواك واجعلنا أغنى قلبك بك يا رب العالمين. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يقول كده اللي بيوافق شرع الله واللي بيؤمن بأن ربنا أنه غدا وإن غدا لناظره قريب وهو الموافق لشرع الله عز وجل من اللي يأتي بالواجب ويأتي بالمستحب يقول فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. مقصود العمل الصالح كل ما امر به وانتهى عنه ونهى عنه كل واجب كل مستحب. وطبعا تعرفين العبد عند ربه في اولويه لله سبحانه وتعالى ممكن ياتي بالواجب يتقرب الى الله عز وجل ولا يتقرب الي عبدي بشيء احب ما افترضت عليه. انظري الى حاجه انظري الى حاجه يعني فروضك بقى انظري الفروض اللي عليكي فروضك ايه؟ شهاده لا اله الا الله التوحيد وان محمد رسول الله طاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعك لسنته الامويه ومحبتي واتباع اثري وطبعا واتباعك شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاه. الصلاه في حياتك ماذا تعني الصلاه في حياتك؟ نور سعاده ولا على هامش حياتك؟ واقام الصلاه وإيتاء الزكاة حق الله لحقوق حق الله عز وجل وصوم رمضان كيف تؤديه وحج البيت بفضل الله لمن استطاع إليه سبيلا. أنا مش كل المستطيع لا يوجد عليه حق من رحمة الله عز وجل ليس هذا فقط لكن أين أنت من والديك؟ هذه بعض الحقوق تقربي به إلى الله تقربي إلى الله ولو ماتوا ولو ماتوا لا تنسي بدعائك لا تنسي وأعلامي أن ترفع درجاتكم بدعاء الولد الصالح. لا يترك العبد بعد موته شيئا اغلى ان يترك ولدا صالحا يدعو له. ممكن يكون الانسان خرج للدنيا فقير لا يملك شيء لكن ربنا رزقه في حاجه انت عارفين لا دي شيطان ده او دي مكعبه تغطيه ما يصحش نبدا بحاجه سلام عليكم. هي مش عارفه بتقوله بتقوله ولا معلش. عايزه اقول لكم ان الامر ده سبحان الله امر شديد جدا ان الفروض اللي احنا عارفينها الخمس اركان دي تجي فروض اخرى فروض اخرى اللي بتاعتي ولا يتقرب لي عبد بشيء حد ما افترضت عليه. ما تقوليش ان انا سبحان الله بتقرب الى الله عز وجل اقيم الليل وانت ما تصليش الفجر ما ينفعش. حفظت القران وانت مخصم امك وابيك ما ينفعش ما ينفعش مش ممكن لأن دي أول الوفاء يا بناتي. أول الوفاء إلى الإنسان إزاي يكون وفي لوالديه بعد الله وفاء لله عز وجل في عبادته فعبد الله ولا تشرك به شيئا. الوفاء لذلك درس سبحان الله وفاء درس شديد جدا كان المفروض إننا الوفاء إزاي يكون الإنسان وفي لمن قدم إليه معروفا. ازاي يكون الانسان وفي لمن قدم اليه معروف؟ مين قدم لك معروف اكثر من المؤمن بعد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي وصل بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وتركنا على المحجه البيضاء الا امك اكثر من امك وابيك ولو كافرين ولو كفار ولو الوارد والام كفار لهم حق لهم حق يؤدب. ومن بقى لو كانوا ابرار وما لو كانوا مؤمنين ما لو كانوا صالحين وما لو كانوا مسافرين كده على الجنه